السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته إلى يوم لقائه، ما بعد. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أبناء الطلبة، فإننا في نعم يجب شكرها لله سبحانه وتعالى. فمن منن الله عز وجل على كل واحد منا منة الإيمان، هداية الإسلام. فإذا لم يهدنا الله عز وجل إلى الإسلام أصبحنا كافرين والعياذ بالله. فنحمد الله عز وجل أن هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الرحمن. فيجب شكر نعمة الله عز وجل على ما من من نعمة الإيمان، وكذلك يجب علينا أن نشكر نعمة العلم. فهذه النعمة العظيمة، نعمة العلم التي يجمعنا في هذه المجالس المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد جمع الله عز وجل هاتين النعمتين العظيمتين في آية من سورة المجادلة أو المجادلة، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد إلى الثبات على الإيمان والعلم. أيها الأحبة، أبنائي الطلبة، الوقت يمضي، وقد ختمنا المبحث الثاني من الأصول في الفرق الضالة، وهي الخوارج. وقبل ذلك انتهينا بحمد الله ومنه وكرمه بحثنا في الأصل الأول من أصول الفرق الضالة، وهم القدرية. نأتي الآن شيئا فشيئا في الفرقة الثانية من أصول الفرق الضالة، وهم الرافضة الشيعة. ويجب أن نعلم ونتذكر دائما أن الفرق الضالة كثيرة، ولكنها كلها ترجع إلى هذه الفرق الأربعة، وهي أصولها، أمهاتها: القدرية والخوارج والرافضة والجهمية. الشيعة هكذا يسمون أنفسهم، هم الذين يتشيعون لأهل البيت, yang memberikan pembelaan, yang mengikuti tashayyu'. ولكن اسماء الرافضة أولى بهم وأنسب لأنهم يرفضون خلافة علي بن أبي طالب, خلافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم, ويؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فاسم الرافضة أنسب لهم وأولى. أما التشيع وهو الذي بمعنى من يتشيعون لأهل البيت, لأن التشيع في الأصل الاتباع والمناصرة, فهذا الاسم ليس بأنسب من اسم الرافضة. قال الله عز وجل في معنى التشيع في أصل اللغة: وإن من شيعته لإبراهيم, يعني من أتباعه لإبراهيم, من أنصار ملته. لأن الله عز وجل لما ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام قال عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم. Dan sungguh di antara para penolong, pelanjut yang mengikuti estafet Nuh adalah Ibrahim. فأصل التشيع الاتباع والمناصرة. ثم صار يطلق هذا الاسم على فرقة الرافضة التي تزعم, هذه الفرقة تزعم أنها متبعة لأهل البيت, وهم علي بن أبي طالب وذريته. والانحراف بدأ من أنهم يزعمون أن عليا هو الوصي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام على الخلافة. هم يزعمون زعما باطلا أن عليا هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, ويظنون ويزعمون, وهم خبثاء خبيثون في زعمهم هذا, قالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة ظلموا عليا. حاشا وكلا, قالوا بأن هؤلاء الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي, مرنغت كخلافهن دري علي, هكذا يقولون. وقد كذبوا ذلك وكذبوا في ذلك, لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يجمعون على باطل, هم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء الصحابة أجمعوا على بيعة أبي بكر, بل من هؤلاء الذين بايعوا أبا بكر هو علي رضي الله عنه, بايع أبا بكر, بايع عمر, بايع عثمان. فلذلك زعمهم هذا بأن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنهم زعم باطل. فكأنهم قالوا أن الصحابة خانوا على علي رضي الله عنه خيانة, فلذلك كفروا هؤلاء الرافضة الشيعة, كفروا الصحابة, قالوا بأن الصحابة مرتدون, بأن الصحابة كفار والعياذ بالله. كفروا الصحابة إلا نزرا يسيرا وعددا قليلا منهم, فصاروا يلعنون أبا بكر وعمر ويلقبونها بصنمي قريش إلى آخرها. ومظاهرهم انتشرت في هذه الأوان الأخيرة, ولا سيما ما مضى قبل أيام في يوم عاشوراء العاشر من محرم, وهؤلاء يعظمون مقتل حسين رضي الله تعالى عنه, ويفعلون ما لا يفعله لا رسول الله ولا علي ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهدانا الله وإياهم إلى الحق المبين, وسلمنا الله وإياكم من فتنة هؤلاء الرافضة الشيعة وانحرافهم وانزلاقهم